بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. حديثك الرقم كيس أهلا بقول إيساقال بابك أور ريشالي، يعني أفر كأها حديثك أفرات كأها. أكوب الله ما أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني النعمان والأوزاعي وأبو معيد وأبو معبد يعني آخرين وأبو معيد طيب وحفص بن غيلان. طيب قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب الفرق بين الحيض والاستحاضة. باب بيان الفرق كلا بحنتي عدينتي ذي بابيه بين الحيض لكلا صار حيض والاستحاضة هي استحاضة ليقى يعني على سبيل المرض والعذر كي ماذو يمتك على سبيل الصحة كي ماذو حيضك إن لكلا صار لبضهس. وبالإسناد قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن محمد وهو ابن عمرو محمد بن عمرو بن علقمة عن ابن شهاب وهو الزهري عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت وحي تستحاض إن لديك شبايا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحكير: إذا كان دم الحيض ليك حيضك وديئه يهي فإنه إساق الدم ليك ويأسود مذو يعرف لقرانايا. طيب فأمسكي كجوب عن الصلاة صلاة كجوب وكهيسه، وإذا كان الآخر ككله ديئه يهي فتوضئي ويسق هذا، ويعني إساق ويسد أنوبه أنت ويسق هذا فإنما هو عرق إساق واحدة فرميه ويسد جبين يا إساق صلاة ممن عينيو مركز صلاة والبؤوة سيسو واحدة أنفرميه. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي ينور رمي بوير هذا كان من كتابه بونوغ ورمي. طيب يعني هذا إشارة حق الله بني الله بني سائنو حديثك كالدقي عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش وعائشة إنن كجيرين عروة عدة أكورنا وفاطمة كتاب كيس سداس أي أقوري يكون مقلي أي نوغو شاقين حفظ جيسين واكنا. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي من حفظه أي حفظ جيسون نوغو شاقين. قال وحير حدثنا محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض مرقى عديد كم مرنا وحالقات لغي من مسند فاطمة بنت أبي حبيش مرنا من مسند عائشة أيوك لغي ومرقى ليرا عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض حديث كي إسكال عائشة إسكال مركز فاطمة مرقى قصة أم بيكو جرتا إذا دمورين يسر رواية حديث لكن ليرا هذا عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش إذا وريني سقس هذا مركز حائس خلافين مركة كتاب كيسي حفظي كيسي بائس خلافي. وعلى ذلك مركة ابن القطان الفاسي بيان الوهم والإهامك حديث كان وكعل علاباس وحوليه يعني حديث كان وحاكجر وحائس خلافي حفظي يا كتابك سادرتيد مركة وحوليه أرنتاسي مركة وحيكيني سان نظر أي كين سيدا ويري وحاكله أو شيء ابن القطان أو كو ضعيفي حديث كان لفتيسا يا باك على مرك تفرد كاس لفتيسا محمد بن عمرو بن علقمة سيد لفتيسا مرك هو شيء رواية لهيسو عروة أوليها حدثتني فاطمة بنت أبي حبيشنا أما عن عروة عن فاطمة الرواية سيداس أن تنهين هذا النور ديغان ورنا يو شلي أن صومرنا المنذر بن المغيرة يو أها صومة riwaayada Al-Mundhir ibn Al-Mughirana jahala ku sugan buu yiri ninkaas, shalay waa soo tilmaamay. Dayib Ibn Al-Qayyim isaga Tahdhibu Sunanka waxyaabahaas dhan wuxuu leeyahay Ibn Abi Cadi tafarudkiisu waxba ma dhibaayo uu leeyahay, li'annahu thiqa, waa thiqa weeyaan. Waana dhici kartaa in marna uu Curwa Faatimo ka maqlay, marna inuu ka maqlay Caaisha inuu ka maqlay. Waqad rawaa canhumaa, labadoodana waa ka wariyey adusiyaal sidaasoo kale abuu leeyahay. Riwaayo kalaa jirto Suhayl ibnu abi Saalix ah oo isagu markaa cani Zuhriyi can Curwata wuxuu leeyahay ama Asmaa baa ii warantay ama Faatima, shaki buu gelina riwaayada iyadana xoogaa shakiga uu ku jirana way soo aroortay. Dayib aduu marka Abu Xaatim Arrazi isaguna wuxuu yidhi tafarada bihi Muxamed ibnu Camr ibni Calqama, waxaana uu ku tilmaamay nakaara inay ku jirto sheegay, oo isaga tafarudkiisii marka nakaara iyo waxbuu ka muujiyey. Ibnu Xibbaan iyo Xaakim iyana way saxiix yeeleen xadiid. Calaa kullin, marka khilaafkaas baa marka Ibnu Abi Cadi mar kitaabkiisana si marna xifdigiisana si in labaduba ay sax yihiinna waa dhici kartaayo labadaba uu ka maqlay. Dayib can Curwata can Caaishata ana Faatimata binta abi Xubayshin kaanat tustaxaadu faqaala lahaa rasuulu llahi sal allahu wasalama, wuxuu nebigu ku yidhi ina dama alxaydi, xaydka dhiiggiisa, damun aswadu, waa dhiig madow, yucrafu, la garanahay, yucrafuna waa loo dabdiyaa, yacrifuna waa loo dabdiyaa. Oo markaa yacrifu marka uu yahayna macnaheedu marka waxay tahay riix iyo ur buu leeyahay. Yucrafu marka la yidhahno waa la yaqaanayo, haweenkaa garanaya. Fa idaa kaana daaliki, kaagaas haddii uu yahay, fa amsikii can isalaati, salaada ka joog. Wa idaa kaana laakharu, ka kale haddii uu yahayna, fa tawadai, weyse qaado, wasallii tuko, yacni midkaa kale weysada u jebinaya, isaga salaadii makaa mancinaya. Nasaa'i laftiisa markaa iclaalka oo Abu Xaatim iyo wuu qabaa laftiisa. Qaala Abu Cabdiraxmaan, qad rawaa hada alxadiida, xadiidkan waxaa wariyey, gayru waaxidin, mid waxaan ahayn, lam yadkur, ma sheegin axadu minhum, qof iyaga ka mid ah, maa dakara ibnu abi cadi, waxa uu ibnu abi cadi uu sheegay. Waxa ibnu abi cadi uu sheegayaa waa maxay? Ina dama alxaydi damun aswadu, yucrafu, maba aynan sheegin. Waxayna u celiyeen Faatima dhiiggeeda, waxay u celiyeen umkuthi qadra maa kaanat taxbisuki xaydatuki, iyo qadarkii iyo muctaada camalay ka dhigeen. Waana riwaayaadkii shalay aan soo marnay ee tirada badnaa. Muxamed ibnu abi cadi keligii unbaa wuxuu leeyahay ayaa sidan yidhi, ina dama alxaydi damun aswadu yucraf. Marka waa tacliilin iyada lafteeda midan. Marka xadiidka Abu Daawud iyo Nasaa'i baa soo saareen. Xadiidkan marka Daraqutni isaga wuxuu tilmaamay uu yidhi ruwaadiisa kulluhum thiqaat. Halkaas marka isku ma la isku haysto ruwaadu thiqaad, iyagoo atafarudku waxba u dhibi karaa. Xaakim iyo Ibn Xibbaan baa iyagu laakiin saxiix yeeleen. Xaakimna calaa shardi Muslim buu yidhi. Abu Xaatim isaga wuxuu yidhi lam yutaabac Muxamed ibnu Camrin calaa haadihi riwaaya wahuwa munkarun. Khilaafkaas baa marka xadiidkan dheer baa ku jira. Calaa kullin, in badan culummadana waa soo dhoweeyaan xadiidka oo waa xasaniyaan, oo miman xasana waxaa ka mid a Ibnulqayim Tahdhiibu Sunanka. Marka haddii xadiidkan marka dacfi la geliyo, macnaheedu waxay noqonaysaa wax tamyiiza oo loo noqonayo ma leh. Inkastoo riwaayaadkii shalay qaar laga fahmi karo, idaa aqbalat xaydatuki, aqbalat xaydatuki, wax la garanaya ayuu u celinaa nebiga sallallahu calayhi wasallam. Haddii xaydkaagii uu soo qaabilo, fadaci salaata, salaada ka tag. Marka idaa aqbalat xaydatuki, caadana waa noqon kartaa, tamyiizna waa noqon karaa. Xadiidkaas waa loo qabsan karaa laftiisa tamyiizka. Wabihi qaala akhbaranaa Yaxya bnu Xabiib bni Carabi qaala xadaanaa Xamaadun wahuwa bnu Zayd can Hishaam bni Curwata can abiihi can Caaishata qaalat ustuxiidat Faatimatu bintu abi Xubaysh فسألت النبي صلى الله عليه وسلم النبي يسؤاشي فقالت يا رسول الله إني أستحاض والإديك شبا فلا أطهر مطاهر بي أفادع الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فلا أطهر مركا إلا سيدة إياد أهاي ستوه معنى وحي كودة ديكي وإسك الصعودة لكن حقيقة وحي تهي ديكي أسعودان من نقون كارو ديكي وذا حيض أما أها حقيقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك كاغا سعرق حدد فرتي وليست بالحيضة حيض كي معها يعني حيض كي لا يقاني معها فإذا أقبلت هذه سوقا بشأل حيضة حيض كهدو سوقا بل إنو حيض كسوقا بل محالو غرنا لبشي بولو غرن كرا عادة إن لعلي وقتي أي مركي عافمات كقبتي أي هلي جيرتي أما سإن لعلي waxla ka saayo oo ay haweenku yaqaanaan waana mid hadda marka dad fiirisa marka ibnu al-imam an-nasa'i tarjumadiisa hada fiirisa babul farqi bayna al-hayd wal-istihadati farqiga muxuu ka rabaan tamyiiz haydki iyo istihadadi kala soo la kala soo hada babkan marka uu bab yahay xadiithta ku soo aroortay tamyiizka أما حديث تعاذذ يقدر كسو أرورتي شلي هو نعم تبويبات كيس المرك هذه نادو فهمت ومهم نعم هذا ترجمة ذا المرك وترجمة كسابسا إن لو عليو تمييز إن لو عليو لبذا ديك بإن لك لقرنكر مرك اللبا حديثة كسو أرورتي إن دم الحيض دم أسود لونك إن لو عليو مذك كاسنا وركيس وكهد لي مد كان مرك فإذا أقبلت الحيضة هذه حيض كأسو قابله haydku marka waa mid la garanayo naaguhu ay ka ay dhiiga kale ka garan karaan ay kaga soo ci karaan fadaa'i salata salada ka tag wa idha adbarat haday jeesatana faghsili anki dama faghsili anki hal haqaaga ka dhaqda athara dami dhiiga raadkiisa wa tawadda'i waysa qaado waysayso fa innama dhaliki kaaga si'irqun hudud furtay wa walaysat bil haydati maaha qila lahu halu yiri فالغسل قبيس كينا قال وحول ذلك كاغاس لا يشك فيه أحد قفنك شك مايو يعني قيل له فالغسل كورن بالي غسل مركب حو حلق وضعنا مركب أو حيتك كقو ما قبيسان أيوة نعم إكاس عدك شكين أيسا مالا إني قبيس إن لقرب إيادو عدك شكين ميس أنا مركب أجي إذا كاس قال أبو عبد الرحمن والإمام النسائي لا أعلم مؤجب إلى حدا قف ذكر شيئا في هذا الحديث حديث كان لحديثة وتوضئي قف شيئا مهايور غير حماد بن زيد ما أهني مركا وحورا وإنو إلى هذا فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي حماد بالقون النقضي انت كلنا مشيئين وقد روى غير واحد وحوري أياك وري عن هشام ولم يذكر فيه وتوضئي أريغاس مشيئين حماد بالبون النقض مرارك قار مركا زيادة حتى وإن كان يينم بمنافية أهانينة مرار بضن بي مركا علماء زيادة وحبيكو إلا يام بضن لكن سيدان هذا إساو سانو يري مسلم نسيدان وكالو لفتي سمي لعصدي وإشارة في صحيحه لكن حافظ بن حجر وحيري جملة وتوضئي حماد بن سلمة وريي وحماد بن زيد لوريي oo daarimi ba musnadkiisa ku soo saaray sarajna wa wariyay min dariiqi yahya ibn sulaym an hisham marka saddex qof ayaa ziyaa wa tawaddaa ida sheegay yahya ibn sulaym at-taifi hamad ibn salama ya hamad ibn zayd saddex dooda ayaa wa tawaddaa ida keenay ee hamad kaliye lama goonin noqonin bay علال كأسي مركم وساء محوق بطن وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول قالت وحيتر قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله لا أطهر أنوم الظاهر بي أفادع صلاة مكتقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق واحد فرتي وليست بالحيضة ماها فإذا أقبلت الحيضة حيض كي هدو سوقا بلو فدع الصلاة صلاة كتقو فإذا ذهب قدرها فإذا ذهب قدرها قدر كي فاغسلي عنك الدم dhiigga xaggaaga ka dhaq, wasallii tuko. Faidaa dahaba qadru haada, markaad wuxuu ku aadinayaan caadadii. Wabihi qaala akhbarana abu lashcaf huwa axmed bnu lmiqdaam saduuqun saaxibu xadiid, abu daawuud baa xagga muruada ayuu ka duray. Rawaa lahu lbukhaariyu waatirmidiyu waanasaa'iyu wabnu maaja. qaala xadaanaa khaalid bnu lxaarid qaala samictu hishaama bna curwata yuxadiu can abiihi can caaishata anna binta abi xubayshin qaalat yaa rasuul allah inii laa adharu afaatruku salaah, qaala laa inamaa huwa cirqun. qaala khaalidun fiimaa qara'tu calayhi, khaalid marka wuxuu yidhi wixii aan hishaam ku dul akhriyey, walaysat bilxaydati baa ayaa ka mid ah ku jirto. ayib marka qaala laa buu yidhi, marka waxaa muuqato khaalid xadiidkan hishaam laba siba uga qaatay, qiraa'a calayhi iyo marna waa samaac oo waa ka maqlay. markii uu ku dul akrinayey wuxuu akriyey walaysat bilxaydati buu ayaa marka saas uga qaatay. markuu isaga lafdigiisa ka maqlayeyna qaala laa daas ku ekay. faida aqbalat alxaydatu buu yidhi walaysat bilxaydati, marka waxay ku jirtaa qiraa'a cala sheekh tii uu uga qaatay. faidaa aqbalat alxaydatu, xaydkii hadduu soo qaabilo, fadaci salaata, waidaa adbarat faqsilii canki dama wasallii tuku. ayib marka caadadii iyo tamyiiskii labadaba marka in la fiiriyo, hadday iskhilaafaan caadada iyo tamyiiskana, shaaficiyadu tamyiiskay hormariyaan, xanaabiladuna waxay hormariyaan caadada oo tamyiiska ma fiirinayaan. ayib baabu nahyi can iqtisaali ljunubi fi lmaai daa'imi, iska reebida layska reebay junubku inuu qubaysto laga reebay, inuu ku qubaysto laga reebay, fi lmaai daa'imi biyaha fadhiyo. qof janaabo qaba biyo fadhiya inuu ku qubaysto oo janaabo iskaga mayro iska reebida layska reebay ama ka reebida laga reebay. wabihi qaala akhbaranaa sulayman bnu daawuud walxaris bnu miskiin qiraa'ata calayhi waana asmac wallafdu lahu can ibni wahbin can camr bni lxaaris can bukayrin anna aba saa'ib abu saa'ib alansaari almadani thiqatu rawaa lahu lbukhaariyu fi juzi lqiraa'a wa muslimu walarbaca anna aba saa'ibi akhbarahu annahu samica aba hurayrata yaquulu qaala rasuulu llahi sal slam laa yaktasilu axadukum, midkiin ku qubaysan maayo, waa khabarun bimacna nahyi. laa yaktasilu, laada waa naafiya waay, walidaalika marka lama reebin ficilka mudaaric, laa yaktasil lama dhihin. laa yaktasilu macnaheeda haddii sidaa la yidhaha waa khabarun bimacna nahyi, waxaana weeyaan iyo kuma qubaysanayo, yownan ku qubaysani waayo macnaha. laa yaktasil haddii la yidhaahdana waa laada naahiye waayo, yownan ku qubaysani waay, macnuhu isma bedelaya, laakiin labada siba waa la dabdi oo qalami ah, labada siba waa la dabdiyey. laa yaktasilu axadukum, midkiin ku qubaysan maayo, yacni yownan ku qubaysanin, fi lmaai daa'imi, biyaha fadhiyo, wa huwa junubun, isagoo junub oo janaabo qaba. ayib qubaysigaas marka alimaamu nawowi wuxuu leeyahay waa makruuh, qofka inuu ku qubaysto biyo fadhiyo, ama ha yaraadaan ama ha badnaadaanba waa makruuh. ayib isha yacni markaa dureereyso oo soconayso, il dureereysa ha noqoto, biyo fadhiyaan ha noqdaan, marnaba qofka yacni biyo inuu iska dhexgalo oo uu markaa qubays u dhexgalo waa makruuh. waa alimaamu shaafici riwaayat albuwayqi wuxuu leeyahay akrahu liljunubi, qofka janaabada qaba waan u nacayaa, an yaktasila inuu ku qubaysto, fi lbi'ri ceelka, macyinatan kaanad ha ahaato il burqanayso, ow daa'imatan mid fadhisa ha ahaato, wa fi lmaa'i raakidina inuu biyaha fadhiyo inuu yacni ku qubaysto janaabo kaga mayrtana waa nacayaa, alladii laa yajri aan soconaynin, wa sawaa'un qaliilu raakidi wa kathiiruhu, biyaha raakidka ama ha yaraadaan ama ha badnaadaan, war biyo yacni war biyo ku jiraan hadday rabto ha noqoto, leanna dadku ka wasaqaynaya, haddii nin walbaa ku qubaysto iska dhexgala biyihi waa wasaqoobayaan. karaahadaas oo dhanna waa cala tanziih, laa cala taxriim. Xaaraam ma ahani marka waa tanziih, lana maxaa yeelay ninka janaabada qabaa najaas ma aha asaga. Baabu nahyi can ilbawli fi lmaai raakidi waligtisaali minhu, iska reebidda layska reebay can ilbawli kaadi fi lmaai raakidi, biyaha fadhiya lagu kaadiyo, waligtisaali minhu iyo in lagu qubaysto, biyihii inta lagu kaadiyo in lagu meyrto. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد وهو المقري, محمد بن عبد الله بن يزيد المقري, عن سفيان وهو ابن عيينة, عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان, عن موسى بن أبي عثمان وهو الطبان, الطبان المدني مقبول أيوري بن حجر, روى له البخاري تعليقا والنسائي. أبو حاتم نوحي لشيخ نوعا ما قفك شيخ أو رهاي وجرح tacdiilka meesha ugu dambaysa waayo, haddaynan ba ahayn jahaalo. Mararka qaar yacni shaykhun qofka majhuulka oo kale la dhahaa, haddaa ku aragto kutubta culamaaulxadiid ay leeyihin hada xadiidu shuyuukh, yacni waxaa laga wadaa dadka warinaya dad saas u xoog badan ma aha, waa hada xadiidu shuyuukh markay yidhaahdaan, wadaaka xadiidu lxufaad, xadiidkan waa xadiidkii xufaadda, midkaanna shuyuukhda. Idaa rawa shuyuukhu kadaa waa, waidaa rawa alxufaadu na sidaas iyo sidaas waa. Haddii la yidhaha shuyuukhdu waa dad marka tacdiilka meesha ugu dambeysay taagan, ayib. Marka ibnu Xibaan ayaana marka thiqaa ku sheegay, wuxuu dhex geliyey fii thiqaatihi yani calaa caadatihi, laakiin xadiidka soo socdo muslima wariyey can dariiqin aakhar, waa saxiix xadiidka. Marka عن أبيه وأبو عثمان, عن أبي هريرة عن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم متكين يوننكو كاذن في الماء الراكد بيه فرديو, بيه فرديو ثم يغتسل, ثم مركا الدبذيد هو إساو يغتسل منه وكوكو بيسانيا, يعني بيه يوسس كهاللينه ومتكين بيه فرديو يوننكو كاذن hadhow waa ku qubaysanaya inuu qubaysu ugu baahanaye, ayib. Saasay ka dhigan tahay. Uma yaktasilu, ibnu Malik saddex dabdi ayuu baneeyey, uma yaktasilu in la yidhaahdo ay uma huwa yaktasilu waay, markaas macnuhuna marka waxay tahay yauulu ilaa an yaktasilahu, marka hadduu iskaga kaadiyo wuu u baahnaan doonaa, hadhow marka u baahdana qubaysu ugu baahan karaa, marka yowna sidaas yeelin waay marka haddii la godo. Waxaa kaloo bannaan in la reebo oo la yidhaha uma yaktasil minhu, uma yaktasil marka la yidhaha laa yabuulanaday ku cadfan tahay, oo marka waxaa ku jiray waa majzuum oo waxay ka dhigan tahay uma laa yaktasil minhu, dabadeed yownan ku qubaysanin. Marka qubayskiina waa layska reebay, in lagu kaadiyana waa layska reebay. waxaa kaloo baneeyey ibnu Malik uma yaktasila in la yidhaha oo binasbi, oo markaa yacni nasbahana marka laga dhigo biidmaari an mudmara marka loo soo qadaro, umadana markaa la siiyo xukma waawiljamci in la siiyo, markaas macnaheedu muxuu noqonaa marka umada haddii waawiljamci macnaheeda la siiyo an mudmara ana lagu nasbiyo ficilka yaktasilada, wuxuu noqonayaa laa yabuulanna axadukum midkiin yownan ku kaadinin filmaa iraakidi, uma yaktasila dabadeed uu ku qubaysto minhu biyaha uu ku mayrto, yacnii labada yow jamcinni wa, intuu ku kaadiyo haddana uu ku qubaysto labadaas yuusan kulminni wa. Dabdigaa dambe marka imaamu Nawowi xoogaa waa inkira waa nadar iyo waxbaa ku jiru, yidhi inkastoo uu sheekheenna ibnu Malik uu sidaas yidhi buu yidhi, haddana laakiin waxaa laga fahmaa buu yidhi in la diidaayo mudlaqulljamci, jamcinta in la diidayo, ee haddii mid mid loo kala sameynayo dhib inayna lahayna ka soo baxayso. Haddii la yidhaha yuusa ku kaadinin kuna qubaysanin, waxaa laga fahmaa buu yidhi inuu ku kaadi karo hadduusa ku qubaysanaynin, labada un ha jamcinin waay, laakiin mid mid waana dhex geli kartaa, qubays waa u geli kartaa, kaadidiina waa ku kaadin kartaa haddaadan ku qubaysanaynin. Laakiin arrinkaas waxaa weeyaan wax diidaa male lafteeda, in marka xadiidka suuradaas jamcintana in la diiday dhib ma leh, keli kelina xadiid kalaa dabdiga kalaa tusaayo. laa yabuulanna axadukum filmaai daa'im filmaai raakib uma yaqtasil minhu, riwaayada jismigaa tusayso mid kastaa in mamnuuc ay tahay. haddii marka riwaayo kale ay tustay mid walba inay mamnuuc tahay, fahamkii laga fahmi lahaa riwaayaadkaasaa lagu dafcina. dabdigaana uma yaqtasilana saxuu noqon karaa. marka jamcintana waa xun tahay, kelikeligana waa xun tahay, oo riwaayad kale kelikelida loo haya. ibnu xajar laftiisa macnahaas waa soo dhoweeyey sidaas. baabka oo summadan u malaynaya inuu uga hadlayo ibnu hishaam kitaabkan muqni labiibka baabka summada markuu maraayo waa keenaa warkan. hadalka nawowi uu keenaya ibnu maalik uu ku yani ku naqdiyey dabadeed, marka waxbu isagu shawaahid iyo wax badan buu keenaya. ayib, marka wuxuu yihi laa yabuulanna rajulu fi lmaai raakidi uma yaqtasilu minhu uma huwa yaqtasilu minhu. kaadidan marka xukunkeedu wuxuu noqonayaa xaaraam haddii biyuhu ay yihiin biyo yar oo fadhiyo meel fadhiyo, biyo badan oo meel fadhiyo, in nahyigu uu taxriim yahay baciid ma aha. kuwa yar ayagu waaba taxriim, sababtoo ah waaba najaasaynayba biyihii. kuwa soconaya laftoodana karaaha ayaa ku jirto, laakiin karaahadaasi taxriim ma gaarayso. calaa kullin, marka nahyigaani fii bacdi lmiyaahi litaxriim wa fii bacdiha lilkaraahati, sharaxa muslimka alimaamu nawowi sidaas yiri. baabu dikri liqtisaali awala alleyli, qubaysiga la qubaysanayo xunkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay. awala alleyli, habeenka awalkiisa in la qubaysto. yacni maxaa sidaa loo yeelayaa, mubaadaratan ila ahaarati, dahaaradaa loo degdegayaa. qofkii janaaba ayuu galay, xaalad janaabo, qubayska inaanu gadaal u dhiganin oo uu awalkaba hore ka qubaysto. mubaadaratan ila ahaarati. وبه قال أخبرنا عمرو بن هشام وهو عمرو بن هشام بن يزيد الجزري أبو مية ثقة روى له النسائي فقط. قال حدثنا مخلد وهو مخلد بن يزيد القرشي صدوق له أوهام عن سفيان وهو الثوري عن أبي العلاء وهو برد بن سنان الدمشقي أبو العلاء صدوق رمي بالقدر عن عبادة بن نصي وهو أبو عمر الشامي قاضي طبرية ثقة فاضل روى له أصحاب السنن الأربعة عن غضيف وهو غضيف بن الحارث الثمالي مختلف في صحبته ثقة تابعين ويحب أنه سأل عائشة أي سؤالي أي الليل هبين كيئه كان أو النبي يغتسل أنه قبيسنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. qaalat, waxay tiri rubama iqtasala, inuu qubaystaa la arkaa awala leyli, habeenka awalkiisa. wa rubama iqtasala, inuu qubaystaa la arkaaya aakhirahu, aakhira leyli, habeenka aakhirkiisa. qultu, waxaan idhi alxamdu lilaahi aladii jacala fi lmri saca, allah ammaan leh allihii arrinta waasacnimo ka dhigay oo gadaalna laga qubaysan karo, horena in laga qubaysan karo, allihii sidaas yacni yeelay. wa bihi qaala akhbarana yaxya bnu xabiib bni carabiy qaala akhbarana xamaadu an burdi can cubaadata bni nusay an gudayf bni lxarith qaala dakhaltu calaa caaishata fasaltuha qultu akaana rasuulu llahi sal slam yaqtasilu, nebiga ma qubaysan jiray min awali leyli oo min aakhirihi buu ka qubaysan jiray. qaalat, kullu dalika, kaa dhammaantii waa yeeli jiray. rubama iqtasala, inuu qubaystaa la arkaa min awalihi, warubama iqtasala min aakhirihi, inuu qubaysto. qultu alxamdu lilaahi aladii jacala fi lmri sacatan. ayib, marka hore in laga qubaystaa iyo gadaal in laga qubaystaa waa la yeeli karaa, laakiin riwaayadii hore sidaa midda hore in laga qubaystaa faa'iidada ku jirtaa waxay tahay almubaadara ila ahaara, ilaa ficli ahaara, mubaadaradaasna khayr baa ku jiro. gadaal inuu nebiga u dhigana isagana de dacwaa, markaa yacni nebiga isaga waxba ku dhaafi maayaan, maxaa yeelay dadkii buu soo gaarsiinayaa saanna inay bannaan tahay sidanna ay bannaan tahay. baabu dikri listitaari cinda liqtisaal, is-asturiddii sheegitaankeeda xadiidka ku yimid caddeyn ay u baabihay cinda aliqtisaali qubaysiga agtiisa marka la qubaysanayo qofka inuu isqariyo wabihi qaala akhbaranaa mujaahid ibnu muusa wahuwa alkhwaarizmiy ayib alkhutali ثقه روى له مسلم والاربعه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي هو البصري الامام قال حدثني يحيى بن الوليد هو الطائي ابو الزعراء لا باس به قال حدثني محل بن خليفه هو الطائي الكوفي ثقه روى له البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه قال حدثني ابو السمح وهو اسمه حال يراهذا اياد وصحابي قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال أذيك جري أو خدمين جري فكان إذا أراد النبي وحوهادو دون أن يغتسل إنه قبيسته قال وحوهادها يوليني قفاك وليني يعني يقوسو جيدي قفاك قذاتك أنا مركا قذاتك مركو ساء يقوسو جيدي أساق وكسي جيده توجي جيس asagii ma arkaayay nabiga sallallahu alayhi wasallam dadka kalena waa ka qarinaya oo isagii buu iskaga aadinaya fa uwallihi waan u jeedinayay qafaaya qadaadkaygan ayaan u jeedinayay fa asturu waan asturaayay hu nabigan asturaayay bihi biqafaaya qadaadkaygan nabiga ku asturayoon ku qarinayay marka bihi bilqafaa nabigan qarinayay waxaan ku qarinayay qadaadkii وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي عن عبد الرحمن هو ابن مهدي عن مالك عن سالم هو ابن أبي أمية عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي أوتك أي أبحضي يوم الفتح مالنت مكلا فرتي فوجدته وحي أركت يغتسل إسوا قبيساني وفاطمة فاطمنا تستره أي أستريس بثوب مرأيك أستريس فسلمت ويسلانتي فقال وحوير من هذا كنواكما قلت حان رمهاني فلما فرغ من غسله قبيس كيسي مركو لما يقام وإستاغي فصلى ثمانية ركعات سديد ركعاء يوتكذي في ثوب مرأ أي كتكذي ملتحفا به يعني هل مرأ أي كتكذي ملتحفا به إساغ أمركا يعني مرض كدو دوبا وجيني قارن باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل باب ذكر القدر قدر كي شيغي ديسي الذي قدر كو يكتفي به الرجل قفك او كافتوميو من الماء بيها وكافتوميو للغسل قبيسكي yani qay inta oo qofku biyaha ku kaaftoomi karo qubayska ugu kaaftoomayo ku marka uu ku qubaysanayo yani qadarka qadar inta leeg buu ku kaaftoomi kara oo biyo wabihi qaala akhbarana muhammad ibn ubayd qaala xadathana yaxya ibn zakariya ibn abi zaa'idata can muusa aljuhani huwa muusa ibn cabdillaahi aljuhaniyu thiqatun caabid rawaa lahu muslimun watirmidiy wanasaa'i ibnu maaja قال أتي مجاهد مجاهد ما وحلوا لي من بقدح هروب ويل حزرته وحنكو قدري ويل كاسي ثمانية أرطال سديت رضل رضل كبرغاس عبر جريو سديت رضل أيانكو قياسي فقال وحويري حدثتني عائشة عائشة إي ورنتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كان وحوها يغتسل بمثل هذا كان أوكلو كقبيس جري هذا هو سوسي وحلا ماذا وحو لقم وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت على عائشة يانو قالي وأخوها أنيق إيا وأخوها ولا الكيد طيب دخلت على عائشة يانو قالي يعني أنا وأخوها أني ولالك ضميرك متصل كهاي وحكوعة في اسم ظاهر ولي يلك رادو مرفوع يوكله طيب مركو مجرور كي هيبان فلا إن ورعو كجيري وقار أي ديدة يعني ابن مالك نأوليه جيري ما يأوليه جيري وقران كابو كيمي واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أي كيمي وعود خافض لدى عطف ساسوك الأساس وتوديه جرين غير كي وديد يا بويري لكن أنا ما منعنا حكوي من بولية نثر الصحيح قرآن كون وجيدا مركز كاس خفضها ساور كان دخلت على عائشة أنا أقلي بويري عائشة أنا أقلي أبو سلمة لها وأخوها من الرضاعة ولالك نقمد أبو ولا الله طيب ولالك أسمر كان الإمام النووي سقو حير عبد الله بن يزيد حون كفيري كتاب الجنائز أو مسلم أي وحاكسو أروري عبد الله بن يزيد كاسال الشيخ مركاسال لي رضيع عائشة رضيع عائشة ما دام اللي يري ماشان مركا إساقو كدقي ننكلا جراء عائشة لنوغي إساقنا رضيع ذاها وكثير ابن عبيد ليراه ذو ابن حجر إساقو مركا حوير ننكا مبهمك لبدا سمتكود أمبو النقونة هل كلي إن لا إساقو فسير ما وأتحكم عبدين رسمي أمركا اللوهين مركا أما هو عبد الله بن يزيد أما هو كثير ابن عبيد فسألها وحو سؤالي عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم النبي وقبيس كيسة فدعت بإناء والا يارتي فيه قدر صاع سوس قدر كي أوكلا يكون جيران فسترت وحي أسترتي سترا أي أسترتي وداه يحبيكو أستر فاغتسلت وي قبيستي فأفرغت على رأسها مدح ذي بيكشبتي بيه ثلاثا سدح جار تيداه يرحرتي أي مدح ذي مرك بيه كشبتي مرك دا مدح أي بيها كشبتي سأيقوا أركايا لكن انت هذا هوسي أي قريسي لأن محايا لمدنا وولال كيد حقا نقمد أبو ولال ومحرم كيديوه أبو سلامنا هبرير أي بأطهاي بوحايا هبرير أبوتها حقا نقمد لأن أبو سلمة وحو نوغي أم كلثوم عائشة ولا شيء أي نوغي بناء على ذلك مركب مدنها برياري أتهاي حق النوغ ماذا مدنة ولا شيء حق النوغ ماذا وكل شيء مركب هذا تمه هذا إيه وكالواركي كران هذا محرم واي اللين طيب وبيه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح نبي ويل أيوكو قبيسان يقدح وهو الفرق هو فرق أصنا إمام شافعي ابن عيينة وحيرادين ثلاثة آصع سدح سوس سدح سوس أيو لئك يا سوس كينا تقريبا دوافر كومبو ميلاها ما سدح كومبو أرقا تقريبا سقال كومبو أما لبيتون كومبو أيوكو قبيسان مرنا هل صاع أو كالوكو قبيسان صاع مربا مركا وحاوا يهد بسيواي نعم الظروف تمركا هاد بسيوة ماشا مركو حلقة قادنا واحد تحديد انو سجيرين وان لدهين انتا صديق لغا بضي وحاران انتا دي لغا يرينا وحاران ماله يعني انتا اقو بضان وقف او كوكو بيسان كار تحديد ماله لكن ان اسرافك ليسك الى ليال رغا وكنت حانها اغتسل واقو بيسان اي انا انيقي وهو اساق فينا ان واحد هل ويلان كوكو بيسانيني وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نبي حكوه سقاذن بمكوك مكوك ويغتسل بخمس مكاكية وصومرنا حديث كان طيب وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال تمارينا في الغسل أبو جعفر كان محمد بن علي أبو جعفر الباقر قال تمارينا وحرد علي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين بعد علي قال وحور تمارينا وحنكد ضدنا في الغسل قبيس عند جابر بن عبد الله يكتيس فقال جابر جابر وحور يكفي وحاكفلا من الغسل قبيس كمن الجنابة لقما يرانا يساع هل سوس أفر كومبا ما سدحوا كوفا لانتا بياء ومما إن بياء قلنا وحان نري ما يكفي ما كفلنانا يساع سوس ولا ساعاني إلا بسوس قال جابر جابر وحور قد كان يكفي وحو كفلنا من كان خيرا منكم mid idinka khayr badan idinka, wa akthara badan shacran xagga timaha, mid idinka idinka khayr badan oo idinka tim badan ayaa ku meyran jiray suuska uu ku filnaan jiray nebigu u jeedaa sallallahu calayhi wasallam. baabu dikri dilaalati calaa annahu laa waqta fii dalika, baabu dikri dilaalati, dilaaladii sheegideedii ay u baab yahay, calaa annahu laa waqta wax xadidaada fii dalika arrinkaa inuuna lahayn, laa waqta ay laa taxdiida wey, waqtiga hadda wuxuu ka wadaa taxdiid, xadiditaan inuunan jirin waxa u daliilka ah. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله وهو ابن المبارك عن معمر عن الزهري حاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأن قبيسن جرني أنا يا رسول كان من إناء واحد هل ويل وهو قدر الفرق فرق قدر كيس أو كلام فرق نسدح سوسوه tarjamada iyo marka xadiidka xaggee iska mudaabaqeyneen wahuwa qadru lfaraq, qadru lfaraq marka la yidhaahdo taxdiid maahan soo maa, waa qiyaas waay, weel faraq u dhigmo waay, mar haddii waxbaa u dhigma la yidhi wax xadidan oo go-an oo lagama badin karo ama lagama yarayn karo dhahaya ma yaalaan meeshaas. Marka hada akhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed.